أهل الحق الذين أثبتوا التقبيح والتحسين العقليين والتقبيح والتحسين الشرعيين، وقالوا بأن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد مجيء الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا على مذهب السنة والجماعة. بقي الآن الرد على مذهب الأشاعرة والرد على مذهب المعتزلة. سبق بأن المعتزلة قلنا يثبت التحسين والتقبيح العقليين دون الشرعيين، وهذا هو ما لقد أصابوا، وأن أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين وأصابوا وأخطأوا حين نفروا التحسين والتقبيح الشرعيين. وكذلك يرد عليهم بمسألة الثواب والعقاب. قالت المعتزلة الثواب والعقاب يكون قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. إذا العقل أثبت بأن هذا الفعل قبيح وفعله العباد فإنهم يعاقبون وإن لم يأتي الرسول، وهذا خلاف الأدلة والنصوص الواردة في ذلك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال الله تعالى حتى تعرف العقول، وإنما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأثبت بأن الرسول هو الحجة، أن الرسول هو الحجة على ماذا؟ على العبيد. وكذلك قال تعالى كلما ألقوا فيها فريق فألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني بأن العقاب لا يكون إلا بوصول النذير وبوصول البلاغ وبوصول كذلك الرسالة، وأما العقل فلا، العقل بنفسه فلا. فهذه الأدلة يرد بها على مذهب المعتزلة. وأما مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن الحسن والقبح لا يعلم إلا بمجيء الرسول، فهذا كذلك مردود، هذا مردود بأدلة كذلك شرعية، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا فرعون إنه طغى. إذا فرعون إنه طغى، إيش أول آية؟ إنا أرسلنا فرعون، إذهب إلى فرعون إنه طغى، إذهب إلى فرعون إنه طغى. فأخبر الله تعالى أن فرعون طاغي، لأن فرعون طاغ، وقبل أن يأتي الرسول إلى من؟ إلى فرعون. قبل أن يأتي الرسول إلى فرعون أخبر الله تعالى عن حال فرعون بأنه طاغ، فبهذا يثبت قبل ورود الشرع وقبل مجيء الرسول إلى فرعون ويخبره، أخبر الله تعالى بما تحقق العقول بأن فرعون من الطواغيت وأنه قد طغى وأفسد، فبهذا أخبر الله تعالى قبل أن يأتي قبل أن يأتي موسى إلى فرعون، وأخبر الله تعالى ذلك بما توافقه العقول، بما توافقه بذلك العقول. وأما مذهب السنة والجماعة فهو الذي تلائمه وتوافقه الأدلة بأن مسألة التحسين وكذلك التقبيح إنما قد يعرف بالشرع ويعرف بالعقل وكذلك يعرف بالشرع وكذلك بالعقل. هل هي خلاصة مسألة التحسين وكذلك التحسين والتقبيح وكذلك معرفة الفرق ومذاهب الناس فيها وبيان الحق في مسألة التحسين والتقبيح؟ قال شيخ الإسلام وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإن اتفقوا على أن هذا ما وجه الاتفاق بين المذاهب كلها على أن كان الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه. إذا اتفقوا على أن الشيء إذا لائم الفاعل وأحب الفاعل فهو حسن، وإذا أبغض الفاعل وآذى الفاعل فهو ماذا؟ فهو قبيح. اتفقوا على أن هذه المسألة تعرف بماذا؟ بالعقل. لكن بعد ذلك اختلفوا في مسألة تحسين وتقبيح الفعل نفسه، تحسين وتقبيح الفعل نفسه بماذا يعرف. قال هذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، وبه فيهما جميعا أخرى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أول ما طرق المؤلف. قال لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاء في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. العقل يثبت لله تعالى أن أسماء وكذلك الصفات الحسنى على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، ويثبت لله تعالى الكمال المطلق والجمال إلى غير ذلك، هذا يعلم بالعقل. لكن تفاصيل الأسماء وتفاصيل الصفات والأفعال هذا لا بد له من مجيء الشرع في ذلك والإخبار به. قال هذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب ومما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. إذا هذه الآيات الثلاث دلت على أن الكتاب والوحي هو الذي يأتي بالتفصيل في المسائل، هو الذي يأتي بالتفصيل في المسائل، فبهذا لا نعرف تفاصيل المسائل إلا بواسطة الشرع فقط. قال لكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، هذا هو مذهب من؟ المعتزلة الذين قالوا التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالعقل، ثم أضافوا وقالوا الثواب والعقاب قبل ورود الشرع، قبل ورود ماذا الشرع، فإن الإنسان يعاقب ويثاب بمجرد معرفة العقل. قال وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني هذا هو مذهب من؟ الأشاعرة الذين قالوا فقط الشرع هو الذي يعرف الحسن وماذا؟ والقبح. قال فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين الذي هم المعتزلة أو الشرعيين الذين هم الأشاعرة وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت، عن هذا القسم أو عن قسم التفصيل، عن قسم التفصيل الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والصدق والرأي والفرح ونحو ذلك مما جاءت فيه النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا، يعني اتفقوا على نفي ماذا؟ الصفات، اتفقوا على نفي الصفات عدا عند الأشاعرة الصفات السبع، عدا صفات السبع فإن الأشاعرة خالفت المعتزلة، وما عدا الصفات السبع فالأشاعرة والمعتزلة اتفقوا على نفي جميع الصفات. قال تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ هذه مسألة أخرى. بعد انتهى الشيخ رحمة الله عليه على مسألة التحسين والتقبيح انتقل إلى مسألة القبح، القبح لماذا لا يفعله الله، لماذا لا يفعله الله كالظلم مثلا، كالظلم مثلا لماذا لا يفعله الله؟ اختلف الناس على ثلاثة أقوال كالأقوال السابقة، فالأشاعرة قالت بأن القبح كالظلم مثلا لا يفعله الله لأن الله ليس بقادر عليه ولا يدخل في قدرته ولا يستطيع أن يفعله، هذا قول الأشاعرة. المعتزلة قالوا بل القبح يستطيع أن يفعله الله، القبح يستطيع أن يفعله الله وهو تحت قدرته، لكن ماذا وإن أحسنت المعتزلة في هذا البيان لكن أخطأوا حيث أنهم قالوا ما هو القبح وما هو الذي لا يفعله الله وما هو الحسن الذي يجب أن يفعله الله. قالوا المعتزلة قالوا ما قبح عند المخلوقين فإنه مقبوح عند الله، وما حسن عند المخلوقين فإنه كذلك حسن عند الله، فأوجبوا على الله تعالى قبحا ألا يفعله وحسنا أن يفعله بمجرد التشبيه والقياس بالمخلوقين. هذا هو إساءة المعتزلة. قلنا المعتزلة أصابت حين قالوا بأن القبح لا يفعله الله وهو تحت قدرته، لكن ما هو الحسن والقبح؟ الحسن الذي يجب أن يفعله الله والقبح الذي يجب ألا يفعله الله. قالوا كل حسن فعله المخلوق فهو حسن عند الله، وكل قبح عند المخلوق فهو كذلك قبح عند الله يجب ألا يفعله. إذن هذا هو ماذا؟ القياس، وهذا هو التمثيل. ولهذا تسمى المعتزلة الممثلة بالأفعال، ممثلة الأفعال، مثلت أفعال الله تعالى وقالوا بأن أفعاله كأفعال المخلوق من حيث الحسن ومن حيث كذلك القبح، فأوجبوا على الله تعالى فعل شيء وأوجبوا على الله تعالى ألا يفعل ذلك الشيء، فهذا هو خطأ المعتزلة. ماذا قال السنة والجماعة؟ قالوا أن الله تعالى لا يفعل القبيح وكالظلم مثلا وهو تحت قدرته، الظلم تحت قدرة الله تعالى، يستطيع الله تعالى أن يفعل الظلم، لكن لماذا ترك الظلم؟ قال أهل السنة والجماعة إنما هو رحمة وكذلك رأفة بالعباد، فرحمة ورأفة بالعباد. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن القبح والحسن إنما هذا مردود إلى الله، هذا مردود إلى الله، لا نستطيع أن نوجب عليه فعل ونقول هذا قبيح لا يجب أن يفعله الله، وهذا حسن يجب أن يفعله الله. هذا لم يقل أهل السنة والجماعة، إنما قالته المعتزلة، إنما قالته المعتزلة، والله تعالى يفعل ما يشاء ولا يفعل الأشياء التي لا يريد أن يفعلها. هذا أمر يخص الله تعالى، لا يخص العباد أن يوجب على الله تعالى فعل شيء أو ما لا ترك شيء. ومذهب السنة والجماعة واضح بأنه هو الحق بين الطوائف. وأما قول الأشاعرة بأن القبح الذي هو الظلم لا يفعله الله لأنه ليس تحت قدرته، يقال هل هذا هو مدح في الله أو قدح فيه؟ لا شك أن هذا قدح، وهو أنه يلزم من ذلك أن الله تعالى يتمدح بشيء لا يستطيع أن يفعله، يتمدح بشيء لا يستطيع أن يفعله. مثلا إذا كان الظلم ليس بمقدور الله والله تعالى أخبر بأنه لا يظلم، هل هذا يكون مدحا أو لا يكون مدحا؟ الجواب ماذا؟ ليس بمدح. إذا كان الله تعالى لا يستطيع أن يفعل الظلم، لا يستطيع وليس داخل بقدرته، ثم يقول بأنه لا يظلم، هذا ليس بمدح. لكن إن كان المدح، إن كان الظلم تحت قدرته ثم لا يفعله الله، هذا مدح أو ليس بمدح؟ هذا مدح، لا شك أنه مدح. كالذي مثلا يريد أن ماذا؟ أن يضرب رجلا، يريد أن يضرب رجلا ثم بعد ذلك عفى عنه مع قدرته للضرب، مع قدرته وإمكانيته أن يضرب، هذا مدح أو ليس بمدح؟ هذا مدح، هذا يكون ماذا؟ مدحا. فالله تعالى يستطيع أن يفعل الظلم وهو تحت قدرته، لكن لا يفعله رحمة وكذلك رأفة ماذا؟ بالعباد. هذا هو مسألة القبح ماذا بالنسبة إلى الله تعالى، هل هو تحت قدرته أو ليس تحت قدرته، ولماذا لا يفعله الله فما يفعله الله تعالى. فهذا تنازل بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ وهو قول من؟ قول الأشاعرة وقول الجهمية كذلك. قال أنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قول من؟ قول المعتزلة. هذا قول المعتزلة، القبح الذي أثبتته المعتزلة قال يجب ألا يفعله الله. إذا هذا هو ماذا؟ إيجاب على الله من قبل المخلوقين، والله تعالى لا يوجب عليه أحد من خلقه، وإنما الله تعالى يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء. قال على قولين، وبدأ بين السنة والجماعة هو القول الثالث وهو الوسط كما سبق. قال القولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، هنا عن النار والرحمة والعذاب، فلا جعله محمودا على ما فعله من العدل حيث تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة حيث تركه من العذاب والنقمة. إذا هذا قول من؟ قول الأشاعرة. لا شك أنه قول الأشاعرة، لأنهم قالوا بأن الله تعالى لا يستطيع أن يفعل القبيح، لا يستطيع وليس داخل قدرته. إذا عندهم بأن الله تعالى لو فعل مثلا، لو أكرم الأعداء وأهان الأولياء، قالوا لكان هذا حسن من الله، قالوا لكان هذا حسن من الله، لأن الله تعالى أمر بالشرك ونهى عن التوحيد. قالت الأشاعرة لكان هذا حسن من الله. إذا هذا كله إذا لا نستطيع أن نفرق بين الحسن وبين القبح، بين التوحيد وبين الشرك، بين الأولياء وبين الأعداء. هذا هو قول ولازم قول الأشاعرة الذين قالوا بأن هذه الأفعال ليس بمقدور لله تعالى. قالوا الآخرون نزلوها بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسموه بخلقه فيما يحصل ويقبل، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. هذا قول من؟ قول المعتزلة. ما يوصل الميكروفون الى البعث، تسمعون يا اخوة ولا لا؟ يعني نبعده قليل. الله المستعان. طيب هذا مفهوم ان شاء الله الكلام، مفهوم الى هنا الى هنا. هذا وهو مسألة الذي قلناها قبل الدرس يوم الخميس، يوم الخميس اظن، عند قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ثم قلت بعد ذلك ان الله تعالى سماه وحيدا وله شفتان وله رجلان وله يدان. تذكرون هذا؟ هل هذا فيه باننا اثبتنا لله تعالى صفة الشفتين؟ بعض الاخوة فهم ذلك. من الذي فهم ذلك؟ نحن نتكلم عن الآية ذرني ومن خلقت وحيدا، الوليد بن المغيرة الذي ماذا سماه الله تعالى وحيدا، سماه الله تعالى وحيدا، فقلنا سماه الله تعالى واحدا وله من الصفات ما له. فبعض الأخوة فهم أننا نقول بأن لله تعالى شفتين وغير ذلك من الأعضاء، فماذا الذي يعني فهم ذلك ينسخ ذلك الفهم ويبدله بهذا الفهم الجديد. إلى هنا إن شاء الله. إلى القدر فقط، وعظم الفناء في توحيد الربوبية، ووقف عند الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية والقدر كلها بمعنى واحد وهو توحيد الربوبية، وهو النظر إلى الحقيقة الكونية. قال لم يميز بين العلم والجهل، والصدق والكذب، والبر والفجور، والعدل والظلم، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، والرد والغي، وأولياء الله وأعدائه، وأهل الجنة وأهل النار. لماذا لم يفرقوا بين هذه الأمور؟ لأن توحيد الربوبية والقدر والحقيقة الكونية ليس فيها التفريق بين هذه الأمور، وإنما هذه تدل على أن الله تعالى قدر وخلق هذه الأمور. لكن كيف نعرف التمييز بين هذه الأمور بالحقيقة ماذا؟ الشرعية، بمجيء الشرع بالتمييز بين هذه الأمور نستطيع أن نفرق بين هذه الأمور، وإلا هذه الأمور كلها إنما يدخلها وتشترك في ماذا؟ في الخلق وكذلك التقدير وفي الحقيقة الكونية، فإن الله تعالى خلقها وقدرها وهو كذلك ربها، هذه الأمور مشتركة. لكن متى يميز بهذه الأمور؟ إذا آمنا بما جاء به الرسول من الشرع في الحقيقة الشرعية من الأمر والنهي وما يترتب عليه ثواب العقاب، يستطاع أن يفرق بين هذه الأمور. قال وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون لأن الكتب والشرائع وكذلك الأديان جاءت بالتفريق بين هذه الأمور. قال فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. أما ضرورة العقل والقياس فسيأتي الكلام عليه. قال فإن أحدهم لا بد أن يلتذ، صوبوها عندكم يتلذ، صوابه يلتذ، قال فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا تمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. إذن التمييز بين النافع والضار إنما هذا في الحقيقة الشرعية الدينية وهو ما جاء به الرسول من الشرائع. قال ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء. السكر عند الصوفية هو ذهاب العقل، ذهاب العقل، وبمعنى كذلك الإغماء فهو عبارة عن حالات من الأحوال التي تأتي على الإنسان، وهذه المصطلحات الصوفية. قال ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر كلها تدل على ذهاب العقل، على ذهاب العقل. قال ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. يعني شيخ الإسلام تيمية يقول بأن التمييز قد يسقط في بعض الأحيان، التمييز بين النافع والضار قد يسقط في بعض الأحيان عندما يكون الإنسان مغمى عليه أو يكون في هذه الأحوال التي عند الصوفية من السكر والاصطلام وغير ذلك من الأحوال. لكن هل يسقط ذلك التمييز مطلقا فيصل الإنسان إلى حد يستوي عنده الضار والنافع؟ لا، لا يكون ذلك. وهذا وفقد التمييز، فقد التمييز بين النافع والضار في بعض الأحيان هل هو من الممدوح أم من حتى أنه من الثاني ومن ماذا أصبح الضار ولا النافع ليس بممدوح بل هو ماذا مذموم على تلك الحال. قال ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم في هذا المقام في المنافع وكذلك المضار وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، ظن أن عدم التمييز موجود. شيخ الإسلام يقول وفي الحقيقة لا وجود لفقد التمييز بل التمييز لا يزال موجود في الإنسان. قال وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة عند الصوفية بأن هذا من المدح، أن هذا من المدح، أن الإنسان إذا وصل إلى حالة يستوي عنده الأمران من النافع والضار قالوا هذه من حالات المحققين ومن حالات العارفين ومن حالات أصحاب لماذا الحقيقة الكونية القدرية لماذا الحقيقة القدرية الشرعية الكونية القدرية، فقالوا هذه حال العراف وحال المحققين. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ الإسلام ليس هذا أمر ممدوح، ليس هذا الأمر ممدوح وليس هذا الأمر موجود مطلقا، ولكن كما سبق أن الإنسان قد يبقى التمييز في بعض الحالات من السكر والإغماء والإصطلام كما عند الصوفية. قال وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد أو إن العارف لا حظ له أو أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، هذه العبارات الثلاث لها معنى حق ولها معنى باطل، لها معنى حق ولها معنى باطل. فقول القائل أريد ألا أريد، ألا أريد هذا نفي الإرادة، ألا أريد نفي الإرادة. فإن كان مقصود المتكلم نفي الإرادة المحظورة الممنوعة فهذا صواب، أن الإنسان يجب عليه ألا يريد الشيء الذي لم يرد منه الشارع، فالله تعالى لم يرد منا الفواحش فلا بد أن تنفي إرادتك عن هذه الفواحش، لا بد أن تنفي إرادتك عن هذه الفواحش. فهذا المعنى حق، أن الإنسان ينفي الإرادة التي ليست بمطلوبة منه وليست بمرادة منه. وقد يكون لها المعنى الباطل، أريد ألا أريد نفي الإرادة المطلقة، نفي الإرادة الكلية، أي ليست لي إرادة، أي ليست لي إرادة مطلقا وبالكلية. فهذا المعنى ليس بصحيح، ولا شك أن للإنسان إرادة وقدرة وقوة يفعل بها. قال أو أن العارف لا حظ له، أي لا نصيب له، أن العارف من الصوفية والمحقق عند الصوفية لا حظ له ولا نصيب له، فهذا كذلك من الأمور المجملة. فيحتمل أن يكون لا نصيب له فيما لم يؤمر به، لا نصيب له فيما لم يؤمر به، فهذا المعنى صحيح. لكن قد يكون المعنى لا نصيب له بالكلية، لا نصيب له بالكلية، ولا حظ له بالكلية، ولا إرادة له بالكلية، فهذا المعنى باطل. قال أو إنه يصير كالميت بين يدي الغافل، كذلك هذه العبارة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. إذا قال الإنسان أنا كالميت بين يدي الغافل، فإن كان ذلك فيما هو من القدر وكذلك فيما لم يؤمر به فهذا معلوم بالصحة، هذا معلوم بالصحة. فإن قال أنا إذا جاءت أقدار الله أنا كالميت بين يدي الغافل، أو أنا فيما لم أؤمر به أنا كذلك كماذا كالميت بين يدي الغافل، فهذا الجملة صواب. لكن قد يقصد بذلك نفي الإرادة وكذلك نفي الحظ والنصيب بالكلية، يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا وليست له إرادة كالميت، فإن الغافل يقلبه كيف شاء. فإذا قال الصوفي أنا كالميت بين يدي الغافل، نقول له ما معنى كلامك هذا؟ فإن أجاب بالأول فهو صحيح، بأن الأقدار تمر عليه وهو كالميت بين يدي الغافل، لأن ما قدر الله تعالى له سيكون. أما إذا كان نفي الإرادة وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا كالميت بين يدي الغافل فهذا المعنى باطل. وهذه كلها المعاني إذا احتملت المعاني الباطلة، أو أن هذه الألفاظ إذا احتملت المعاني الباطلة فهي تفضي إلى أي مذهب؟ إلى أي مذهب؟ ها؟ إلى الفلول؟ ها؟ إلى مذهب الجبر، إلى مذهب الجبر. قال وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغافل وذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. فهذه المعاني كلها ماذا؟ صحيحة، هذه المعاني صحيحة، ويمدح صاحب هذه الألفاظ. قال ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته للكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. قال الشيخ رحمة الله عليه والفناء يراد به ثلاثة أمور، الفناء كما سبق بأنه عبارة عن الذهاب والانشغال، عبارة عن الذهاب والانشغال. وأما في الاصطلاح فيطلق على ثلاثة أمور، يطلق على ثلاثة أمور سيذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال أحدها وهو الفناء الشرعي الديني، وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يؤمر، عما لم يأمر الله به بفعل، بفعل ما أمر الله به، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، يعني أن ينشغل بطاعة الله عن ماذا؟ عن المعاصي، أن ينشغل بطاعة الله عن المعاصي. قال وهو أن يفنى، أي ينشغل عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة الله، أي ينشغل فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، الضمير بعبادته يعود إلى الله، فيفنى أي ينشغل عن عبادة غيره بعبادته أي بعبادة الله، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث هذه هو القاعدة الكلية، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هذا هو الفناء الديني الشرعي الذي معناه الانشغال بالطاعة عن المعاصي، الانشغال بالأوامر عن الهوى، فهذه ماذا؟ الفناء الشرعي والفناء الديني. وإن استطعت أن تقول هو الإسلام هو الدين هو الإيمان فأحسن من التقول بهذه الألفاظ بالفناء التي لم يأتي بها الشرع، فالتقول والكلام وكذلك ماذا تأليف اللسان بالألفاظ الشرعية خير من تأليفها بالألفاظ البدعية التي لم يأتي بها الشرع. فإذا قيل الإسلام والدين والإيمان فأحسن من القول بالفناء الديني وبالفناء الشرعي. فما هو الإسلام؟ ما هو الدين؟ ما هو الإيمان؟ هو الانشغال بطاعة الله عن غيره، الانشغال بطاعة الله عن غيره، فهذا هو معنى الفناء الديني الشرعي. قال كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، يعني عن القلب وعن الناس، فيفنى بمعبوده عن عبادته، ينشغل بمعبوده عن عبادته، يعني هذه من الأحوال الصوفية، إذا ظل الواحد منهم يذكر الله أو يصلي أو إلى غير ذلك من الأذكار فإن عقله ماذا يغيب عن عبادته، يغيب عن الخلق، بل يغيب عن نفسه، بل يغيب عن نفسه ويظل مشغولا بالله تعالى، هذه من الأحوال الناقصة، هذه من الأحوال الناقصة التي لم يصل بذلك أحد ماذا من الأنبياء ولا كذلك من الصحابة، والصحابة ما لهم من الإيمان وكذلك الأنبياء ما لهم من الإيمان وقوة الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ورأى من آيات ربه الكبرى، مع ذلك لم ينشغل ماذا بهذه الأمور عن نفسه، بل كان مدركا بنفسه وعارفا بنفسه، مع أنه يرى من الآيات الكبرى التي لم يرها أحد من البشر ولا من هؤلاء الصوفية الذين يظنون بأن هذا المقام مقام محمود، بل هذا ليس بمقام محمود، هذا المقام وهو الانشغال بالمعبود وكذلك الانشغال بواجده عن وجوده وعن وجود الناس، ولا يدري ما يجري حوله ولا يدري هل هو راكع أم ساجد قائم إلى غير ذلك، هذه من الأحوال التي هي الأحوال الناقصة لا من أحوال الكمال، وهذه الأحوال قد يصل بها الإنسان إلى ماذا القول بوحدة الوجود، هذه الأحوال قد يصل صاحبها إلى وحدة الوجود، فيحكى عن بعض هؤلاء الصوفية أنه كان يسير مع صاحبه فألقى صاحبه نفسه بالبحر فألقى الآخر معه مع صاحبه في البحر، ويقال بأن هؤلاء كان بينهم محبة قوية، كان بينهم محبة قوية، فلما ألقى نفسه المحبوب المحب ألقى نفسه مباشرة خلف محبوبه، فقال ذلك المحبوب لمحبوبه أنا وقعت في البحر فما أوقعك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني، انظر إلى هذه العبارة، غبت بك عني يعني انشغلت بك عن نفسي فظننت أنك أني، هذا ما يصل بالإنسان إذا شهد هذا المقام إلى القول بوحدة الوجود، وأن الكون عبارة عن واحد، أن الكون عبارة عن ماذا؟ عن واحد. فهذا المقام ليس بممدوح، بل هو مقام ناقص، ولم يؤثر هذا عن الأنبياء ولا عن كذلك الصحابة رضي الله عنهم، إنما وجد هذا كما قال الشيخ الإسلام تيمية في عصر أواخر التابعين عن بعض التابعين، أنه كان إذا قرأ القرآن أغشي عليه أو قرأ ميتا إلى غير ذلك. فهذه من الأمور الناقصة وليست من الأمور الكاملة. قال: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، يعني يغيب عن شهود الخلق، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره الذي هو الله الذي يذكره، عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض التاركين، وليس هو من لوازم طريق الله، ليس من شروط دخول الجنة ولا كذلك من شروط الإيمان الكامل. ماذا هذا الحال؟ قال: ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل تارك. وأما التارك فهو ولا شك أن هذا الفناء بدعي، أن فناء الصوفية من الفناء البدعي، ولا يصل إلى حد الكفر إلا إذا وصل إلى ماذا؟ إلى حد أن يزعم بأن الكون عبارة عن واحد، فهذا ينتقل إلى الفناء الثالث. قال: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، الفناء عن وجود السوى، يعني يقول بأن ليس بموجود إلا الله، ليس بموجود إلا الله، فوجود الناس كله، وجود الناس كله يغيب عنه، ويقول بأن لا وجود إلا لمن؟ إلا لله. فالسوى المقصود به الخلق، يعني ما سوى الله، فيغيب ماذا؟ ذلك المبتدع وذلك الملحد وذلك الاتحادي، يغيب على زعمه بماذا؟ بالله تعالى عن وجود ماذا؟ المخلوقات، فيقول ليس ثم إلا الله، ليس ثم إلا الله. قال: فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق، ما الفرق بين هذا والسابق؟ ما الفرق بين هذا والسابق؟ ها؟ شهود السوى، يعني لا يشاهد إلا الله، لا يشاهد إلا ماذا؟ إلا الله. وأما هذا يقول لا وجود إلا لمن؟ لله. فالخلق هو هم الله، والله هو ماذا؟ هو الخلق. قال: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين لا بالنور، كما سبق بأن الاتحادية وكذلك لماذا هؤلاء الزنادقة يقولون بأن الوجود بالعين لا بالنور، والصواب أن الوجود بالنوع. قال: وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد، وهذا هو قول الزنادقة والملاحدة. فهذا النوع من الفناء هو كفر، والنوع الذي قبله هو الفناء البدعي، والنوع الأول هو سني. ولو تحاشى القول بالفناء واستخدمت الألفاظ الشرعية من الإسلام والدين والإيمان كان ذلك أولى. إلهنا الله تعالى عليه. قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، يعني نلاحظ بأن مسألة الفناء إنما هو يعني من باب الاستطراد فقط، الشيخ رحمه الله عليه استطرد هذا الباب، وإلا المسألة التي نقرأها الآن هي متواصلة مع المسألة التي سبقت، الذين يقولون بأن الإنسان يظل فاقدا للتمييز وعدم ماذا الإحساس بالنافع والضار. فهذا الآن الرد عليه من حيث العقل والقياس كما سبق الرد عليه من حيث الحس. قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه يعني أن يجعل قوله مستمرا، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويوجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاف والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله. هذا كلام جيد من قول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يعامل به هؤلاء الذين يقولون بأنهم يفقدون التمييز. يعني كلام شيخ الإسلام تيمية أن يعامل هؤلاء بالمضرات. وقد ماذا تكلم في الفتاوى بأنه يقال لأحدهم بأنه ماذا يصك أحدهم صكة في وجهه، فإذا قال لذلك الذي صكه لماذا صككتني، فقل له قدر الله، وأنت تقول بأنك لا تشعر بالنازع ولا الضار، فلا شك أن ذلك المسكوك سوف يلوم الصاك، لا شك بذلك. فهذا من أكبر الأدلة الحسية العقلية الواقعة أو الواقعية بأن ذلك الذي يقول بأنه يفقد التمييز لأنه ها هنا لا يستطيع أن يفقد التمييز، بل ماذا سوف يلوم ذلك الذي يفعل به تلك الآلام والمضرات. قال فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله. من حيث ماذا نقض قوله؟ ها ها، بأنه لا يشعر وبأنه فاقد للتمييز، وها هنا حس بالأوصاب والأوجاع، فهو الآن ماذا يميز. قال وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، يعني هذا الذي فعل بك هكذا هذا الأمر هو مقضي ومقدور، فلماذا تلوم وأنت تؤمن بالقدر ولا تؤمن بالشرع، فلماذا تلوم ذلك الذي فعل بك هذا؟ قال وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا لهذا، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويطير إلى المقدور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العبادة لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم، فإن العبادة لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهو في البخاري وكذلك في مسلم. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. طيب ما هي كنية آدم؟ ما هي كنية آدم؟ آدم أبو مرة. ما هي كنية آدم؟ أبو البشر كنية آدم، في مخالف في هذا؟ الله أعلم. أبو البشر يعني آدم أبو البشر وليس كنية لآدم. طيب